جاء زمن التصنيف، تصنيف الكتب الكبار، فجاء البخاري في صحيحه. البخاري كان متميزا في العلم من صغره، حافظا بدقة، حتى انه صحح لشيخه اسنادا وهو ابن الحادي عشر من عمره لشدة حفظه ومطالعته للكتب. لما أراد تأليف الصحيح كثرت الكتب، قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى جميعا، قال كثرت الكتب فلو عمل كتاب في الصحيح مختصر. فراقت هذه الكلمة لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فبدأ كتابة الصحيح، ومكث في كتابته للصحيح 16 عاما، وابتدأه من مكة المكرمة من المسجد الحرام في 16 عاما، جمع فيه نحو من 2700 حديث صحيح، وهو قال أحفظ 100,000 حديث صحيح، وإنما أودعت هنا، يعني في صحيحه، ما أجمع عليه. وهذه الكلمة صحيحة، أجمع عليه النقاد أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين، ومن في طبقتهم شاكلة، وعرض على أقرانه كأبي زرعة وأبي حاتم فأقروه ونازعوه في 4 أحاديث، ثم صار يعني أبو حاتم وأبو زرعة ثم صار الحق معه. يعني أن البخارية والسلسلة كيف بدأ الحديث مكتوبا ثم جمع في 6، ثم 6 بثوه، ثم جمع في 12 ثم دون في الكتب الكبار، ثم البخاري بدأ ينتقي بعد معرفة الرجال وأحكامهم في طبقة مشايخ البخاري، حيث حكم يحيى بن معين وعلي بن المديني وابن المبارك وابن مهدي الرحمن بن مهدي والجماعة، حكموا على كل راوي بما رواه، هل هو حفظ أم لم يحفظ، والمدلس وغير المدلس، والمنقطع ومن سمع ومن لم يسمع إلى آخره. البخاري رحمه الله تعالى كتب كتابه الصحيح، وكان أراقيب الحاشية سهل المنال، يستحيي وفيه من تواضع العلم الشيء الكبير، بارك الله له. قال رحمه الله تعالى لم أودع في كتاب حديثا إلا صليت ركعتين وسألت الله أن ينفع به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.